إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد قلبت طرفي وتأملت كثيرا في أمراض الأمم، فوجدت أن مرض أمتنا سببه يتلخص في أن الجماهير أخفقت عمليا في الإجابة عن سؤال يتألف من كلمتين، وإذا ألقي هذا السؤال على أي واحد منا ربما بوغت به لأنه من البدهيات. السؤال هو: لماذا نتزوج؟ أخفقت الأمة إخفاقا عمليا حتى صار الآباء يلدون أقزاما، وصار الأبناء يتوارثون الفشل عن آبائهم. نحن معاشر العرب لنا خاصية لا توجد في أحد من أهل الأرض، ألا وهي أننا جنس لا يرتقي إلا بدين. يفقد الدنيا وربما يفقد الآخرة بسبب هذا. الأجانب الغرب، الرجل يزني وينتج، عنده العمل عمل، واللهو له، يشرب الخمر وينتج. وفي هذا العصر الحضارة الغربية مهيمنة، نحن صرنا أمة مستهلكة بعد أن كنا أمة منتجة مبدعة. الآن هم ارتقوا ووصلوا إلى أحدث ما وصل إليه العقل البشري الآن، مع أنهم يعاقرون الخمور ويزنون ويفعلون كل قبيح ويرتقون، لكن نحن معاشر الجنس العربي لا نرتقي إلا بدين. وأي رجل يحاول الإصلاح في أمتنا دون أن يعتبر هذه الخاصية كأنما يحرث في الماء. وتأمل مصداق هذا ما رواه الإمام البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة عن جبير بن حية، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدني الهرمزان. الهرمزان كان رجلا فارسيا كافرا وأسلم، وكان عمر يدنيه ويستشيره، فأرسل إليه يوما وقال: ما تقول في مغازي هذه؟ فقال له: مثلنا ومثل عدونا كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإذا كسر الجناح نهض الرجلان بجناح والرأس، وإذا كسر الجناح الآخر نهض الرجلان بالرأس، وإذا شدخ الرأس لم ينهض القدمان ولا الجناحان ولا الرأس، فعليك بالرأس اللي هو كسرى. وقال: إن الرأس كسرى والجناح الأيمن قيصر والجناح الثاني فارس. الحافظ بن حجر له كلام على المسألة دي يستحق أن يراجع في شرحه على البخاري. قال: فندبنا عمر إلى كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن. فلما وصل النعمان إلى أرض كسرى، فخرج عليهم القائد بأربعين ألفا، وطلب كسرى أن يكلم رجلا من هؤلاء العرب، فقام له المغيرة بن شعبة. في رواية الطبري فقال كسرى: أنتم يا معاشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، والله لقد هممت أن آمر هؤلاء الأساودة أن يرموكم بالنبل لولا أن تنجسوا هذا النبل. في رواية البخاري لما قام الترجمان قال له: ما أنتم؟ وإنما خطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم، لم يقل لهم من أنتم، إنما قال ما أنتم. المغيرة بن شعبة لخص من هم أحسن تلخيص، قال: نحن قوم كنا في فاقة شديدة وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، حتى أرسل رب السماوات والأرضين جل ذكره نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده، وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات منا دخل جنة ورأى نعيما لم ير مثله قط، وأن من بقي منا ملك رقابكم. هو ده خلاصة العرب، قوم يعيشون على حاشية الدنيا لا قيمة لهم على الإطلاق. وتأملوا حال العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم ذكر قط، كانوا كما وصفه المغيرة بن شعبة. في رواية الطبري لما الترجمان بتاع كسرى قال هذا الكلام: أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، قال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا رسولا. يعني كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لا قيمة لهم على الإطلاق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعبدوا الله عز وجل وحده وجردوا له التوحيد كما أمر، ملكوا الدنيا في 10 سنوات ولم يكونوا شيئا مذكورا. كان فارس الروم هم زي أمريكا وروسيا في الزمان الحاضر، والعرب لم يكن لهم شيء. إذن هذا الجنس العربي جنس غريب جدا فريد، إذا تدين ملك الدنيا والآخرة، وإذا تفسخ من عرى دينه لم يكن له في الدنيا قيمة، والله أعلم بالآخرة. ولذلك جد أعداؤنا جدا في تقويض معالم الصحوة عندنا. الأزهر اللي هو المفترض أنه هو القلعة الشرعية الوحيدة في بلادنا، حصل له تطوير أو تطيين على فترات متباعدة. إيه معنى حاجة اسمها كلية طب الأزهر؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى صيدلة الأزهر؟ هندسة الأزهر؟ طب ما تعمل جامع عندك كليات الهندسة مالية الدنيا. لكن ينبغي أن يبقى الأزهر كجامعة شرعية فقط، لا تحرمني أنا. يعني إحنا الآن حرمنا، أنا عايز أدخل ابني جامعة شرعية فقط، أنا عايز أخليه طبيب أدخله التعليم العام، لو عايز هندسة أدخله التعليم العام، أنا الآن عايز ابني شيخ، عايز ابني شيخ، لماذا تحرموني أن أفعل بابني ما أريد؟ لا، الأزهر حصل له نوع من التفسق حتى وصلنا الآن. ابني في سنة تانية أزهر بفتح كتاب القراءة بتاعه، لأن كتاب مقررات الأزهر هي مقررات العام، ألاقي ابني اللي بيدرس في الأزهر عنده موضوع جرجس وأحمد. ايه دخل جرجس في الازهر؟ ليه يدخل جرجس في الازهر واحمد ما دخلش عندهم؟ انما جرجس يدخل عندنا، وده في الازهر سنة ثانية ابتدائي في الازهر. فحصل نوع من التفسخ الشديد بسبب أن أعداءنا عرفوا هذه. وطبعا دي لها قصة طويلة جدا لا أستطيع أن أذكرها في هذا المجلس القصير. خلاصتها أن محمد الفاتح رحمه الله بعد ما فتح قسطنطينية وأخذ كنيسة آيا صوفيا، وكنيسة آيا صوفيا كان لها شأن عظيم في العالم المسيحي، في المسيحية الشمالية في أوروبا، فحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. فلما فعل محمد الفاتح ذلك دوت كل بلاد النصرانية، يعني بلا مبالغة، تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد آنذاك يساوي تحويل المسجد الحرام الآن إلى كنيسة. تخيل لو أن المسجد الحرام تحول إلى كنيسة لم تعد قضية شعوب، لم تعد قضية دول، بل صارت قضية كل فرد ينتمي لهذا الدين يعيش ينام ويقوم وهو يحمل هذه المحنة الجسيمة. كيف تحول هذا المسجد الكبير إلى كنيسة؟ ده اللي حدث بالضبط. فأمراء الأمراء والحكام دعوا العلماء وسألوهم سؤالا واضحا، هذا الإسلام نضربه حتى نقول مات، وبعدين لما بيستيقظ لا يمر بمراحل الطفولة والشباب كبقية الكائنات، إنما يولد عملاقا. فقولوا لنا هذه الروح وهذه الحياة في هذا الدين ما سببها؟ وكان الجواب الحاسم لكل علمائهم آنذاك أن العلم هو الذي ميز هذه الأمة عن جميع الأمم، كتابها منذ نزل من السماء لم يتغير فيه حرف واحد ولا يزالون يتوارثونه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها العلماء من الضوابط العلمية ما لا يخطر على بال أمة من الأمم، حتى أن شروط قبول الخبر عند علماء المسلمين من أحفظ الناس على المسلمين المستشرق مرجوليوس كان يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. واستطاع العلماء أن يضعوا 5 ضوابط، هذه 5 ضوابط في قبول الأخبار لا نعلم أبدا في أي أمة من الأمم 10 معشار هذه الضوابط. والقصة لها ذيول، وأنا أحيل كل الحاضرين إلى رسالة الشيخ محمود شاكر رحمه الله أبو فهر اللي هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، هذا كتاب ممتع، ما قرأت كتابا لخص بجدارة واقتدار حال المسلمين وفساد الثقافات إلى المسلمين مثل هذا الكتاب. وهذا الكتاب نشر كجزء مستقل، نشرته مكتبة الأسرة ومنشور في أول كتاب المتنبي طبعة جديدة في طبعة الخنجي. الحاصل أن الجنس العربي جنس لا يصلح إلا بدين، لذلك نحن إذا أردنا أن نرجع القهقرة إلى تاريخنا ونأخذ بأسباب الانتصار، يبقى لابد أن تفهم الجماهير الغفيرة لماذا تتزوج. وأنا في الحج هذا العام رجل يدخن وهو يقول لبيك اللهم لبيك والتجارة في يده. هذا الرجل العربي بلدا ومنشأ، الأعجمي فهما يفهم معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، ولبيك اللهم لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك. يدخن التجارة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. ده نموذج مصغر، وخذ شرائح مثل هذا في المجتمع ترى منها نماذج كثيرة. لماذا نتزوج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاب عن هذا السؤال إجابة باهرة قصيرة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. آدي ملخص القضية كلها. كم من الآباء علم لماذا يتزوج؟ ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وكما قلت صار في الأمة قزامة، مع أنها أمة عملاقة تميزت في صناعة تفردت بها دون سائر الأمم، ألا وهي صناعة الرجال. جفت منابع الرجال في أمتنا، وكانت أمة متخصصة في هذه الصناعة النادرة. فلما تسأل أي إنسان لماذا تتزوج، ربما يفاجأ بالسؤال، يقف يفكر وبعدين يجيب إجابات، أو ليارث أبناء المصانع، وواحد تاني عشان ما يموتش في طيس، بل لازم يكون أبناء يحملون اسمه، واحد تاني عايز ابنه علشان يارث العيادة بتاعته، وابنه عشان ياخد القضاء بتاعه، وهكذا. الصحابة لم يكونوا كذلك، لأجل هذا يا أخوانا ونحن نؤسس بيتا جديدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باختيار الأرض، قال تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي هو عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ما ينطلق الناس إليه لاختيار الزوجة ثم يتركه بين هؤلاء الأربعة ولا يختار له واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح، ناصح أمين لهذه الأمة. لما قال تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، لم يترك هذه الأربعة أبدا، إنما اختار لك، اختار لك، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لجمالها، الرجل لو نكح المرأة لجمالها فقط فليعلم أن الشيء النفيس بكثرة المتاخمة يفقد قيمته. أجمل امرأة في العالم لو تاخمها الرجل دائما لا يرى من جمالها شيئا بسبب كثرة المتاخمة، ولا يمكن لرجل عاقل أن يربط حياته كلها بجمال امرأة، لأن الجمال المرأة هذا أحد الأسباب القوية الداعية إلى معاشرتها. والرجل إذا أتى أهله مسألة تأخذ 5 دقائق 10 دقائق وانتهي جمال المرأة. فلا يمكن أن يكون هناك رجل محترم يبني حياته بالكامل على جمال امرأة، لكن المرأة جميلة وذات دين، هذا أفضل من ذات دين فقط. وتنكح المرأة لمالها، رجل يتزوج امرأة ليرغب فيما عندها من مال، إذا كان هذا فقط أذله الله بمال المرأة. إن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين، فقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى المرأة إذا أنفقت على الرجل فقد أخذت منه نصف القوامة، أخذت منه نصف القوامة. لأجل هذا ومن تجربتي وجدت أن أكثر من 90% من المشاكل هي في بيوت النساء العاملات، في بيوت النساء العاملات. المرأة إذا كانت ذات مال ولم تكن ذات دين تمن على الرجل، والمرأة ضعيفة وسريعة المن وسريعة الغضب، وإذا غضبت لا ترى لك حسنة وإن كانت فيك، وإذا رضيت عنك خلعت عليك كل حسنة ليست فيها واحدة فيك. هي دي طبيعة المرأة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. شوف الحسبة اللي جاية دي، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. حاجة اللي تفتت الكبد قطري. ما هو الدهر؟ ما هو الدهر؟ الدهر الذي ينتهي فيه الزمن، يعني تريليون تريليون تريليون سنة وأكثر من ذلك بكثير. خلاص، يعني إحسان الرجل لا منتهى له. طب إساءة الرجل يوما واحدا فقط، يبقى في إحسان لا آخر له وإساءة يوم واحد فقط لا غير. خلاص، العدل إنها تعمل مقاصة، تخصم يوم من الخير وبل يوم من الشر، ويتفضل للرجل الدهر كله أيضا ما عدا يوم، ده العدل. لكن المرأة إذا غضبت مسحت جميل الرجل تماما ولم تذكر له حسنة واحدة. فتخيل امرأة مثل هذه معها مال وليس عندها دين، وتورط زوجها وجعلها تنفق عليه أو تنفق في البيت، يا له من رجل تعيش إذا غضبت عليه امرأته. عشان كده بنقول للرجل اللي بيشغل مراته، قعد مراتك في البيت وسف التراب. دي نصيحة، قعد مراتك في البيت وسف التراب، لكن ما تخليش المرأة تدخل جنيه واحد في البيت. ومرأتك لو ذات مال ولم تكن ذات دين وأردت مالا اقترض من طوب الأرض ولا تطلب منها شيئا لتحتفظ بقوامتك. دي نصائح ذهبية، نصائح ذهبية ما يعني استفدتها إلا بمعاشرة الخلق. لكن لو كانت امرأة ذات دين وغنية هذا خير، زي مثلا زينب امرأة ابن مسعود. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، وكانت زينب ذات مال، وكان ابن مسعود رضي الله عنه خفيف ذات اليد فقير، فقالت له بعد ما سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك زكاة مالي، فإن كان وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال سليه أنت. فأخذت بعضها وخرجت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة واقفة بالباب، سألتها أنت واقفة ليه؟ قالت لها كذا كذا كذا، طلع نفس الموضوع، عندها برضو مال وعايزة تدي المال زكاة المال لزوجها، فعايزة إيه؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت زينب رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ألقيت عليه المهابة، فهابت أن تسأله. فبلال داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لبلال: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وكذا ولا تذكر له اسمي، ولا تذكر له اسمي. فالمهم دخل بلال وسأل، قال إن امرأة بالباب تسأل عن كذا كذا. فقال: من هي؟ فقال: زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: زينب امرأة ابن مسعود. قال: نعم، لها أجران، أجر النفقة وأجر القرابة. فتخيل لما امرأة عايزة تستر على زوجها تقول لبلال: لا تقل له من أنا، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم من هو لا يضره، ولا يحتشم أحد أن يواري نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تستر على زوجها وتنبه بلالا أنه لا يقول من هو حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا يستطيع أن يقول له إلا الحق. فإذا كان امرأة ذات دين وامرأة لها مال فذلك جيد، لكن تنكح المرأة لمالها فقط هذه جناية على الرجل. وتنكح المرأة لنسبها، إذا لم تكن هناك كفاءة في النسب يذل الرجل، وانت عارف ما فيش بيت إلا في مشاكل. طيب لما يكون أصحاب نسب وناس أصحاب مناصب عالية، وبعدين البنت غضبت وانت رجل من الطبقة الوسط او الطبقة اللي تحت الخط، وحبيت ترجع مراتك يذلونك، ولا ترجع المرأة الا على اسنة الرماح، ولازم تعتذر، ولازم بقى تكتب تعهد، ومفيش معنى تكتب شيك على بياض، ويأدبوك بسبب هذا الفرق في النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة أي إن الناس لما ينطلقون إلى نكاح النساء فإنهم يمشون في أربعة محاور، فواحد يأخذ المرأة لجمالها، واحد يأخذ المرأة لحسبها، واحد يأخذ المرأة لمالها، واحد يأخذ المرأة لدينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لهذه الأمة لم يتركك تحتار كده في هذه الأربعة وتقول أي الأربعة أفضل حتى اختار لك، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلمة اظفر بذات الدين، الظفر ده يعني فيه نشوة الانتصار بعد الفقدان، يعني كلمة اظفر دي كأن المرأة الصالحة جوهرة وحصل عليها اقتتال عظيم ورجل ظفر بها. فالرجل إذا استطاع أن يجد المرأة الصالحة فلا ينظر إلى جمالها، فإن النساء جميعا يستوين، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الدارمي وغيره: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. كثير من الناس يخطئ في معرفة الحب، تلاقي الشاب في الجامعة يجي مثلا يقول لك أنا بحب فلانة جدا جدا جدا، هذا لا يعرف معنى الحب، هذا اسمه شوق. إنما الحب ده له مفهوم مختلف، الحب هو الاحترام المتبادل، الحب احترام المرأة لزوجها وعطف الرجل على امرأته، هو ده معنى الحب. مش الحب ان هو يفضل طول الطريق ماشي فلانة فلانة ويفضل يكرر في اسمها ولما يروح لنا، لا هذا ليس هو الحب، ده اسمه شوق بينطفئ باللقاء ثم يبقى الحب بعد ذلك. واحنا شفنا قصص حب ملتهبة كما يقولون انتهت بالطلاق بعد 4-5 شهور، ها زي الرجل اللي هو في ميدان العتبة ده سنة 65 لما رأى امرأة بارعة الجمال في ميدان العتبة فكأنما سرقت قلبه وخلبت لبه ومش زي المسطول وراء الحد، ما دخل وراها الباب البيت، خبط على الباب وهي دخلت قال لهم انا عايز اتجوز دي واللي انتوا عايزينه مؤخر قد كده، وكتب مؤخر ضخم جدا في ذلك الزمان مش عارف 30,000 ولا ايه سنة 65. اول ما تزوج الرجل هذه المرأة كان اول فرمان تصدره المرأة ان ملابس الام ام زوجها لا توضع مع ملابسها في الغسالة، الغسالش مع بعض، والولد ده كان وحيد امه، كان وحيد ام. المهم العملية استمرت بالضبط 4-5 شهور وضج منها مدارس فرنساوي متعلمة في مدارس اجنبية وهويتها ممسوحة بالكامل. المهم بعت لي مجلة من المجلات آنذاك كان يعني عاملين أبواب كده للمشاكل والكلام، وقال إن هذه المرأة تعبتني والكلام ده هوت، وبعدين الظاهرة الملفتة لها إنها دايما بتقول على الرهغين على طول كده، ها ومثلا تكرشني تقول اطلع بغى، ها أي حاجة الرهغين، ليه؟ لأنها متعلمة في مدارس فرنساوي. المهم قال له طب أعمل إيه بعد المرأة عملت كذا وكذا وكذا، كتب له نصف سطر. لكن فعلا أحيانا الإنسان ساعات يتكلم بكلام حكيم، قال له اهغب بجلدك يا أموغ، ها؟ فدي امرأة لما الواحد يدفع فيها مهر مثلا 100,000 ويعمل مؤخر 50,000، دي حبيض ايه المرأة دي؟ دي المرأة دي أرض بور، المرأة الفاسدة فاسقة زي الأرض البور ترمي فيها الألوف المؤلفة ولا تثمر ثمرة واحدة، وإن أثمرت فالحنظل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، الأم تعلم ابنها مكارم الأخلاق. إحنا نعرف فضل الأم والابن سنه لحد ما يوصل ابن سن 4-5 سنين، إذا وجدت الولد يتكلم بالسن يتكلم بالأحاديث وجدت منطق الولد جيدا يبقى ده جهد الأم. الأب بيستلم ابنه بعد يبتدي يعقد 7-8 سنين يبتدي الأب يستلم الابن، لكن الجهد الأول هو جهد الأم. وزي ما العلماء بيقولوا في بالنسبة لطلب العلم يقولك أهم مرحلة في طلب العلم مرحلة الخمول، مرحلة الخمول، مرحلة الخمول يعني وانت بتطلب العلم غير معروف غير مشهور بتنحت في الصخر بتستوعب الأصول وبتقرأ الأحاديث وتحفظ المتون، ده أشق مرحلة بالنسبة لطلب العلم. وبعدين لما تطلع بقى بعد ما تعلمت الأصول والفروع واشتهرت وقعدت على التربيزات وابتديت تتكلم الناس يقولوا الله الله على فلان. طب هل تعلمون مرحلة الخمول التي مر بها هذا الإنسان؟ ده عامل زي لما واحد بيكون بيبني برج طول ما هم حفرين الأرض وعملين يرموا في الأساس مفيش ولا واحد يلتفت للعمار ولا يقدر الجهد المبذول تحت أحد. انت بقى يبقى البرج ده ياخد بقى وضعه والتمن يترمي فيه يوم ما يتشطب خلاص. طب البرج ده كله محمول على ايه؟ مش محمول على قواعد متينة تحت؟ ما احد ابدا يذكر المهندس اللي هو وضع الاساس من تحت ولا احد يذكره. انما لا يقول هذا المبنى الكبير ما ياخدش رونقه الا بعد ما يتشطب ويبتدي يعني. المهم فانا اريد ان اقول اهم مرحلة مرحلة الخمول، المرحلة التي لا يكاد احد يرى الرجل فيها ولا يرى الطفل فيها، اللي بيعمل المسألة دي هي الام. فحرص اعداؤنا جدا الحرص على ايهام النساء ان الاسلام قيدها واستعبدها. وقرأت مسائل عجيبة جدا ايام مؤتمر السكان ومسألة تعدد الزوجات والكلام ده، والأسيمة الجديدة، الأسيمة الجديدة أسيمة في غاية العجب محطوط فيها أشياء. وأنا لما بسأل بعض الجماعة اللي بيكتبوا الأسيمة والكلام ده هل الأسيمة القديمة موجودة؟ قال لا انتهت والأسيمة الجديدة موجودة. الأسيمة الجديدة دي فيها مثلا أسئلة، سؤال مثلا هل تريدين زوجك أن يتزوج عليك؟ طبعا لا، وانت مكتوب بالقلم الرصاص اول ما تقول لا هتجوز عليه يقول لك مع السلام. فما فيش حد مطلقا بيبني بيته الاولاني ممكن يجيب سيره الزوجه الثانيه. خلاص انت هتكتب في الاسيمه لا، انت عارف لو اتجوزت هتاخد حكم. ليه؟ لان خالفت الاسيمه. القاهره الكبرى قارئ احصائيه سنه 2000 عدد المطلقات والارامل في القاهره الكبرى اكثر من 6 مليون. 6 مليون مطلق وأرمل في محافظة واحدة، محافظتين، 6 مليون مطلق وأرمل. دي قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة. المرأة لما يبقى لها زوجها له عشيق واثنين وثلاثة وأربعة، الأفضل تبقى عشيقة ولا تبقى زوجة رابعة؟ لا أحد يمتري مطلقا أن تكون زوجة الرابعة ولا تكون عشيقة لأحد. لكن المجتمع أو هم أهلوا المجتمع تأهيلا عاما إن ممكن نقبل العشيقة ولا نقبل الزوجة الرابعة. وفي بعض المشايخ جزاهم الله خير موجودين في المسجد الآن حكى لي حكاية إن في واحدة مع راجل مع مراته راحوا عشان يشتكوا له في يوم من الأيام. المهم إن قالت له إيه؟ إن هو عايز يتجوز عليه أو يتجوز عليها أو كده، فالمهم رايحين يحتكموا له. فقالت له إيه؟ قالت له طيب ده عمل حاجات كتير، زنى وسامحته. ها؟ لكن يتجوز؟ طبعا المسألة مش مبلوعة أبدا. الشيخ يعني دور على البلغة اللي كان لابسها، فين البلغة فين البلغة عشان يأدبهم بقى. ها؟ ما لقاش البلغة. تخيل لما امرأة تقول إن زنى وسامحته ولكن لما تزوج أنا مش هسامحه. في تغيير كامل للبنية الاجتماعية إذا لم يقم أهل الإصلاح بدورهم وكانوا صرحاء وأمناء ضاعت الدنيا. وينبغي على الجماهير ألا يخرجوا من أيدي علمائهم. بكل أسف أقولها، فعلا أقولها بكل أسف، الجماهير برغم أن العلماء والدعاة قائمين على خدمتهم سخروا ليلهم ونهارهم لهم مجانا ابتغاء مرضات الله، إلا أن لو طلعت أي شائعة على أي داعية من الدعاة الجماهير بتصدق. يعني لو جم على اي عالم العلماء واتهموه باي تهمة، اتهموه بانه على علاقة بامرأة او اتهموه انه هو مرتشي او مختلف، الجماهير تقول لبعضها يا خبر، هو ده اللي احنا كنا فاكرين الراجل كويس، وده اللي كان بيطلع على المنبر ويقول لنا كذا وكذا وكذا، لماذا صدقوا؟ هو ده يكون جزاء هؤلاء الذين افنوا حياتهم لهم؟ الدعاة دول كلهم واقفين خدم للجماهير المسلم، خدم منين ما بتروجوا بتلاقيه وبيوقف معاك بالساعة والاثنين والثلاثة والاربعة وانت تمضي بلا كلمة شكر. وبعدين إذا أشيع عليه شائعة ثم تصدق كما حدث بكل أسف من حوالي 5-6 سنين لبعض الدعاة يصدق. فإحنا بنقول يا أخوانا المحنة العظيمة التي نعيشها الآن أنه جفت منابع الرجال بسبب أن الجماهير لا تعرف لماذا نتزوج. لماذا نتزوج يا أخوانا؟ الجواب الذي قاله عمر بن الخطاب: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وأنا بقول للإخوانا وقلت هذا قبل ذلك، لما يذكر الله عز وجل وانت متكئ اعتدل وارفع صوتك بالثناء على ربك تبارك وتعالى. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت مضطجع اعتدل، كأن في واحد عظيم داخل عليك. ابنك عندما يرى هذه الصورة المتكررة ان لم يفصد انت بتقول تقول له ترى لماذا افعل كذا؟ لتعظيم الله عز وجل، لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن لما يراك محتفي كلما بالله عز وجل، كلما ذكر الله عز وجل، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ان يرث هذا الكلام منك. فإخوانا نحن في امس الحاجة في هذا الوقت، في هذا الوقت العصيب الرهيب الذي تحاصر فيه بلاد المسلمين من قبل الصليبية. وقد قال الرئيس الامريكي، قال ان احنا بنقاتل تحت حصار الصليبية. لما هاجر العالم الاسلامي طلع بقى المخذلون قالوا رئيس وغلط. قال رئيس رموز بلده انهارت، رموز المال انهارت، ورموز القوة كمان انهارت. لما يكون راجل بقى منفعل وكان طلعت كلمة منه كده قال لك تحت حصار الصليبية يبقى فيش داعي تدق على الكلام ده. وهؤلاء لا يعلمون ان اي رئيس دولة بالذات الدول الكبرى قبل ما بتطلع الورقة اللي بيقرا منها دي بتمر على عدد كبير جدا من اللجان المتخصصة، لجان اقتصادية ولجان سياسية ولجان اجتماعية. كل واحد من هؤلاء يبدي رأيه في الكلام، ممكن يقول له الكلمة دي غيرها لأن الكلمة دي لو فضلت هتكلفنا كذا وكذا وهتتفهم غلط، فأنا شايف إنك تبدلها بالكلمة الفلانية. إذا ده راجل طالع معاه خطاب مر على 6 أو 7 لجان قبل أن يوضع على المنضدة. فإيه معنى أن يقال إن دي كلمة فلتت؟ لا والله، هذه حرب صليبية صريحة، هذه حرب صليبية صريحة. طيب ما دورنا نحن؟ دورنا نحن أن نعبد أولادنا لله. الأمم يا أخوانا ممكن تمر بها فترات عصيبة، 10 و100 و200 و300، ولكنها تنهض بعد ذلك لو علم أبناؤها المهمة المنوطة بهم. ابنك لابد أن تعلمه العبودية. العبودية مش كلمة يسيرة ولا كلمة بسيطة انك انت فاكر العبودية تركع ركعتين ولا تصوم ولا تروح تحج والكلام ده، لا. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هي دي العبودية، ولله عز وجل في كل سكنة عبودية وفي كل حركة عبودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.